بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى نهيا عن الافتخار والبغي، وكل منهما من الصفات المذمومة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها، وذلك أن كل من الافتخار والبغي استطالة على عباد الله، لكن المفتخر يستطيل بشيء هو من أوصافه، كان يكون عنده مال فيستطيل بماله، أو عنده جاه فيستطيل بجاهه. وأما البغي فهو الاستطالة بأمور لا يتصف بها العبد، وكل منهما تعد وتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وهذا فيه التحذير من تزكية النفس والعجب بها والتفاخر. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي هذه الآية التحذير من البغي والنهي عنه، وبيان أن أهله لهم العذاب الأليم يوم القيامة. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. وهذا الحديث فيه النهي عن الاستطالة على عباد الله بنوعيها الفخر والبغي، لأن الفخر والبغي كل منهما استطالة على عباد الله. وإذا كان المرء استطال على عباد الله بحق، أي أوصاف هو متصف بها، فهذا فقد افتخر. وإن كان قد استطال عليهم بغير حق بأوصاف ليس متصفا بها فقد بغى، ولا يحل هذا ولا هذا، كل من الفخر والبغي كل منهما مذموم، وكل منهما من الاستطالة على عباد الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها أهلكهم. وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحتهم في كتاب الأذكار. والشاهد من إراده لهذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا كان ذلك عن عجب بنفسه ورؤية لها وتصاغر للناس وازدراء بهم فهذا محرم، لا يزكي الإنسان نفسه ولا يرى تميزه على الآخرين تعاليا عليهم وفخرا، بل جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، النهي عن الإعجاب بالنفس والنهي عن احتقار الآخرين والافتخار عليهم أو البغي، فهذا كله مما جاء الشرع بذمه والتحذير منه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وهذه الترجمة معقودة لبيان النهي عن التهاجر بين المسلمين وتحريم ذلك فوق 3 أيام، فوق 3 أيام. وهذا النهي إنما هو فيما يكون التهاجر فيه بسبب الدنيا وحظوظ النفس، فعفي عنه فيما هو أقل من 3 أيام، 3 أيام فأقل عفي عن ذلك، لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر 3 أيام فأقل ليرجع ويزول ذلك العارض. أما إذا كان الهجر لبدعة في المهجور زجرا له أو فسقا يظهره ويعلنه زجرا له فهذا لا بأس به للمصلحة الشرعية وإن زاد على 3 أيام. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذه فيها ذكر أخوة الإيمان وما تقتضيه من ألفة ومحبة وعدم تباغض وتهاجر وبعد عن كل سبب يفضي إلى ذلك. وقال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيه النهي عن فعل ما يؤدي إلى الإثم والعدوان، عدوان المسلمين بعضهم على بعض تقاطعا وتدابرا وهجرانا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه. تقدم الحديث قريبا عن قوله: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، من غير حديث أنس. والشاهد من إرادة هذا الحديث هنا قوله: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وكلا الحديثين حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي أيوب فيهما التحذير من التهاجر فوق 3، وأن هذا أمر لا يحل، أي يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والهجر هو مفارقة المرء كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما، يلتقيان فلا يكلمه ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه عند التلاقي والاجتماع. ومفسر في حديث أبي أيوب قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي كل منهما يعرض عن صاحبه، فهذا هو التهاجر، وقد جاء الإسلام بالنهي عن ذلك. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ صاحبه بالسلام. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وهذا معاشر المستمعين يدلنا على خطورة التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، وأن من كان كذلك فإنه عند عرض الأعمال كل اثنين وخميس يكون شأنه كما جاء في الحديث يغفر لكل مسلم ومسلمة إلا هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء، يقال اتركوا هذين حتى يصطلحا. وهذا حرمان عظيم جدا وخسران كبير، وينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور التي تكون سببا لضعف نصيبه وحظه من نيل غفران الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه أن وجود الشحناء متسببة في تأخر نيل الغفران حتى يصطلح كما جاء في الحديث. قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش الإفساد وتغير قلوبهم وتقاطعهم، وهذا فيه أن التقاطع والتدابر من صنيعة الشيطان واتباع خطواته، وأنه يحرش بين المؤمنين حتى يوجد بينهم القطيعة والتدابر والبغضاء. ويستفاد من ذلك أن التهاجر بين المسلمين والتقاطع أمر يرضاه الشيطان ولا يحبه الرحمن سبحانه وتعالى، بل جاء رسوله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه، وأنه أمر لا يحل للمسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه أن هذا الأمر من الكبائر، لأن الوعيد بالنار لا يكون إلا على ما هو كبير وعظيم. قال رحمه الله وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي وقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا فيه التحذير من هجران الأخ فوق ثلاث، وأن من هجر أخاه لمدة سنة أي هجره لمدة طويلة فهو كسفك دمه، وهذا دليل كما تقدم على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن تشبيه ذلك بسفك الدم وسفك الدم من الكبائر دليل على أن هذا العمل أيضا من الكبائر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو